قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: أخشيهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب بالله والبغض بالله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي: إن للإيمان مرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحليم. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نقوم ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ الأبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك للصدق. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم الليلة الفائتة التي تكلمنا فيها على أول الكتاب، وذكرنا مناسبة سورة كتاب الإيمان بعد كتاب رد الوحي، وأن الإمام البخاري رحمه الله بدأ بكتاب رد الوحي، وذلك لأن السنة كلها وحي من الله عز وجل، وحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه وحي فرض مع عبد من تلاوته كما تعبد بتلاوة القرآن، ولكنه تعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. وكل من كتاب السنة يجب العمل به، والتسليم والاستسلام والانقياد لكل ما جاء في كتاب السنة، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم نجد في كتاب الإيمان بعد بدء الوحي، وذلك لأن أهم الأمور أمور العقيدة، أمور الاعتقاد، ومن أجل هذا بعد الوحي من كتاب الإيمان لأنه الأساس وقبل الكتاب التوحيد وذلك أنه جعل الفرقة والقتال وجعل ما وراء ذلك يقينه في هذين الكتابين ليكون بين هذين الكتابين، وذلك الإشارة إلى أن الإيمان والعقيدة هي التي يجب أن تكون أول شيء وأن تكون آخر شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله عز وجل فبعثه الله لنبي يرسل إذن أول ما كان يكلمه به في مكة يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله مخلصين يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله مخلصين فهذا هو الأمر وهي البداية وهي نبات قال عليه الصلاة والسلام من كان فقيهم الله لا إله إلا الله فإنه من كان عاقل ولم يقول لا إله إلا الله فلا يجوز فالعقيدة هي الأساس بسبب البداية والنهاية قال رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان وختم بكتاب الرحيم ليبين العقيدة هي الأساس وأنها بدو والبناء بدو هذه الحياة يجب أن تكون على عقيدة وأنما هذه الحياة يجب أن يكون على عقيدة لهذا كما قلت أن الرسول أول ما دعا إليه كما التوحيد يا أيها الناس قل لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام فقل لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله ثم قل دخل الجنة والإيمان إن قام بصدق ذلك تعريفه والمراد له الشرع هو قول البخاري انه قول وعمل وانه يزيد وينقص وان البخاري رحمه الله قال لقيت اكثر من اهل الجيش كلهم يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص دلنا هذا على ان هذا مذهب اهل السنه والجماعه وان المحدثين ولد هذه الأمة سابقا ولاحقا على هذا المنهاج لأن هذا البخاري رحمه الله لقي أكثر من ألف شيخ كلهم يقول هذا الكلام يعني معناه هذه هي السياسة المسلوكة وهذا هو فرق المسلمين الذي كان على رسالة هذه الأمة الذين هم القدوة وهم السباقون إلى كل خير من الصحابة ومن بعدهم ثم عرض الإمام البخاري رحمه الله آيات عدة آيات كلها تنص على أن الإيمان يزيد وأن الإيمان يقبل الزيادة وأن يدعو على حد روح الإيمان ولم يتفاوت على الإيمان منهم من تمكن الإيمان بقلبه والإيمان بقلبه يعمل هناك زاد عن الإيمان الرافية ومن يكون خبيث قادمات ولهذا يتدلل البخاري رحمه الله في آيات قرآنية على أن الإيمان يزيد وكل ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقص فإذا كان الإيمان عاقلا للزيادة فإن لم يقبل ضد الزيادة هو النقص فيقبل ضد الزيادة هو النقص وقد يأتي ذلك أحاديث يدل على النقص منه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حق النساء ان هناك ربع من الوجيه دل هذا على حضور النقص في الايمان وكذلك ما جاء انما بعض اليقين ان كل الناس بحب الله انما بعض اليقين ان بعض الايمان ان كل الناس بحب الله وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام من راى منكم من راى الله يحبه الا من راى لسانه فإذا سمع بقلبه وكذب من أمر الإيمان وقال هو الذي يقع بالإيمان يعني يضعف وأن الذي يعني يقوم بأمر المنكر عن المنكر على الجمال والجمال فإنه يقوم عنده من جهة الإيمان ما لك عند غيره ومن لم يقوم بذلك ولم يتمكن إلا من أن ينظر بقلبه إلى أقل الناس هذا هو العقيدة فأخذ من ذلك هذا هو أضعف الإيمان ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار تدل على هذا المعنى وهو أن الأعمال من الإيمان وأن الناس يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا على حد سوى الإيمان وأنما يقوم في قلوبهم بتفاوت وقد قال الإمام النووي رحمه الله ثم بشرط معلوم وكما نقله عن حجر وغيره يقول إن الناس يتفاوتون في الإيمان، ولهذا كان إيمان المسيح رضي الله عنه وأرضاه وما قام في قلبه أعظم مما قام في قلبه، لا يقال إن ما قام في قلبه مثل ما قام في قلبه غيره. وكذلك أيضا أن الإنسان نفسه يجد فيه تفاوت في بعض الأحوال، يقول قوي مثل الله عز وجل وإيمانه في هذه البلاد الآن غيره فيما إذا كان مرتكبا لكبيرة أو واقعا أو واقعا لكبيرة أمن الله ومقبل على الله عز وجل ومشغل بإيمان الله ومرتكب إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة له إيمان. في بعض الأحوال عنده سلام يقين وعنده تركه الإيمان في قلبه، وفي بعض الأحوال يكون في غاية المعصية غاب الإيمان في حال من الأبد إلى المعصية. لهذا أنا السنة والجماعة متوسطين في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. يقولون من الكفر كبيرة من الكبائر فإنه خارج مخلد من النار في الكفار، لا فرق بينه وبين الكفار، هؤلاء الأفرق الجاهل والدنيا والحج. يقولون لو هؤلاء يعني فرقوا حتى جعلوا الناس على حد سواء وجعلوا إيمان المكر كإيمان غيره من العقاة، كإيمان العقاة إيمان عاقل إيمان أبقى الأمة، ومن كان هاجرا من الأمة فيدخل إلى حد الكفر يجعلون إيمانهم سواء، هؤلاء محرموا وأولئك محرموا. أما السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا أنبغى كبيرة لا يقال إنه مؤمن بهذا الإيمان كما تقول، فأنت جبريل الهدية يقول انه مؤمن كامل الايمان، لان الايمان بالتصديق الذي في القلب والناس اللي على حد سواء، فهو مؤمن كامل الايمان. فما تقول المرجئه؟ فقالوا هو مؤمن كامل الايمان، فمن يجعله كافرا كما تقطع الخوارج ولا المختلفه وقوله الأرضون حاله على الخوارج الذين قالوا انه ليس بمؤمن، فإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإن أخرجه من الإيمان فهو بالكفر، وإ كل عالم الله عليه وقوله الله قال في رمضان انه لا يحب وانما مؤمن ناقض ايمان مؤمن بايمانه حكم بكبيره مؤمن بايمانه حكم بكبيره فلا يرمونه ايمانا مطلق الذي في الثالث كما فعل الخوارج ومعتزلا هل ينقذ عن دينه فاذا بدا الاستدلال عوضا للرفض والتفريط ايجاد خلوق وعدم خلوق وظهر وتفريط او خلوه لجوده الحال وانما هو وظف بين الامرين الرفض والتفريط والحق وظف للرفض الله عز وجل يقول الحياة صحيحة وحزة بوية دون على أن الذين يكرهوا الله عز وجل يقول الذين يكرهوا الذين يكرهوا الذين يكرهوا الذين يكرهوا الذين في هذه الحالة لا يكون خاصة بي. أن يقول الله محمد صلى الله عليه وسلم

هرم الشهوة هو هرم الشهوة، هرم الشهوة التي بها يحد اللسان عن الامور المحرمه، يعني كما يعني يقدم الى السرقه، يقدم الى اهل الدنيا لأي وسيله كانت. هذه مرض الشهوه، يعني من مرض الشبهه، الشبهه التي تاتي الى القلوب، يعني شبه البدع والخرافات وما الى ذلك من الامور، ان يستمع الانسان يزين له الباطل ويظنه حسنا. فلما الله عز وجل فنسيه يرسل عمليه فرد من السوء عن السوء. فاذا الارض يقع عليه امراض، امراض الشهوات، الشهوات ما بتلهي النفس عماره بالسوء. ولهذا قال على المختلف حكم الذين في المصارف واما في نار الشهوات، حكم الذين في المصارف حكم في نار الشهوات. لذلك اخذ من نفسه الايمان فيما يتعلق اشباع رغبات نفسه، ولا عن طريق الحرام فان الذي يؤدي به الى النار فلانها رحمت من شهوات. وهي مشروب المكان والطعام فيكون فيها يعني تعب، فيحتاج الامر الى صبر، ولكن هذا التعب وهذا الصبر على هذا التعب يؤدي الى الجنه، لان الجنه تؤدي من المكان. ليس مفروش من الوروث والرياحين، بل فيه تعب ونفق. واما الطريق الى النار فهو محفوف بالشهوات. فاذا استمر لنفسه الايمان وجعلها تقدم على ما يستهيه، واذا كان محرما فان ذلك يؤدي به الى الهاويه ويؤدي به الى النار والعياذ بالله. الايمان اليقين كما قال المسعود عليه اليقين الايمان كله، لان من تمكن من قلبه ايمان وقوي ايمانه ويقينه فانه يفوز بذلك يصل الى حقيقه الايمان الذي يسلم فيها عمل ما يقول في الخلق وما يحصل على اللسان وما يحصل في الجوارح. وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يصل إلا الحقيقة التقوى أن لا يدع ما حاك مصرته، يعني هذا يدل على جواز الناس فيها، لأن من الناس من يحوك في نفسه شيء هذا حلال ولا حرام ولا يكفر من حرام. ومن الناس من يعرف ان حرام كذب حرام محرم من يقول له ثم يقول عن ذلك يظلم الانسان عليه عند الغالي ويعود قليلا وهو يعلم انه اذا الناس متفاوتين، الناس من يحوك في نفسه امر هذا حلال ولا حرام ويتركه. ومن الناس من يقدم على الامر المحرم الحرام القراء الله ان يجد قلبه ثم بعد ذلك طبعا هو مؤمن هو مثل المسلمين لانه خطبه كبيره من اعظم الكبائر، اذا هذا من خطبه كبيره من اعظم الكبائر، وهذا الذي يحرك في نفسه شيئا من حلم الحرام ولا يضره من قبل. يعني الإيمان هذا ممكن الإنسان لم يأخذ الربا والمغارب ويأخذ والنفس الباطل ويضرب ويبني وغير ذلك، ليس مثل الإنسان الذي يحوك في نفسه شيئا من حلم الحرام لا يفعل كما كان يعلم الإمام الحلال بين والحرام بين، قل الله امر مشتبهات لا يعلمون كثيرا، اما من اتقى الشبهات فقد يقر عليه الايمان، الذي يتقى الشبهات ايمانه لا كمثل الايمان الذي يقع في الحرام البين الواضح الجلي الذي لا يشكل فيه ولا خطر. اذا قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فامره الانسان حقيقه التقوى، يعني ما يبلغ كمال الايمان ولا يبلغ ترك المحرمات يعني يصل الى يعني تمام فيها حتى يدع ما حاك من خلق حتى يدع ما حاك. في هذا في بعض الاحاديث لا يبلغ الانسان حقيقه الايمان او حتى يدع ما لا باس به حتى يدع ما لا باس به حذرا من هذه الاشياء تفسير لقوله شرع لهم النبي وقد روحا وقال قال قيل يعني اوفينا يا واياه دينا واحدا يعني الله سبحانه وتعالى شرع لمحمد عليه الصلاه والسلام ولنوح ولمن بعد نوح الى الرسل دينا واحدا في العبادات يعني بالاصول الايمان والعقيده فلنصل إلى الله وحده لا إله إلا هو. وإذا تقوم بهذه الشرائع لكن كلها ترجع إلى عدل أو إلى وجود وهي القادر إلى الله وحده لا إله إلا هو. ولا يختلف من كثير عن العبادات ومن أنواعها ومقاديرها إلا أن الأصل الوصول وإن اختلفوا في الروح والجهاد الله عز وجل الذين وصى به نوح عليه والذين من بعده من الرسل وقال العباد لا إله إلا الله كما قال الله عز وجل ولما جعلنا منهم رسولا أن يعبدوا الله وحده لا إله إلا الله وهم يخطئون في الوصول والإيمان ولكنهم مختلفون في فروع الشرائع وفي تفاصيل الشرائع وفي المقادير والاحداث والانواع وما الى ذلك من التفاوت كلهم على حد الاول. لهذا ما شرع الله نوحا ويعبد معنا ان الله عز وجل تعدل الناس وامرهم على محمد كما فعبد الله نوحا وامته ومن بعده في ان يلتزموا ما اوحى الله تعالى به اليهم وان يعبدوه ويرسلوه بالعباده ولا يعبدوا معه احدا. الانبياء كما جاء في الحديث قال يا فعلا في واحد في واحد لكن شرائع مختلفه في واحد لا والله تعالى جعل لكل أمة ولكل رسول شرع لهم من هذا ولكل وسنة وهم من قبله كل من واحدة والشرائع والتقاليد والفروع بينها واحدة. وقال دعاءكم ايمانكم وان يقول لكثير ما يعبد من ربي لولا دعاؤكم فانه بشر دعاء الايمان ولقد بشر دعاء الايمان مع ان الدعاء هو نوع من انواع العباده نوع من انواع العباده وقد يدلنا على ان الدعاء الذي هو يعني ما يحصل من التلفظ باللسان في الدعاء هذا من الايمان. الايمان قول ورؤيه واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، والدعاء هو النفس. فاذا الدعاء هو الايمان وهو ايمان. جاء في الحديث الدعاء هو العباده، الدعاء هو هذا على ان الدعاء من الايمان، لما فسر الدعاء لانه الايمان، وان الدعاء من الايمان، فان هذا على ان الايمان يعني ليس خاصا بما يقوم بالقلب، بل يجب ما يقوم بالقلب فيه، وما يحصل من اللسان بالنطق، وما يحصل على الجوارح من العمل. وهذه غريبه البخاري رحمه الله عندما يعني من كلمات من القرآن تبكرها، لأنها تتعلق بالموضوع الذي عقده، وذلك لأنه كما عرفنا أراد أن يكون خلافه خلاف الرواية والدراية، خلاف الرواية والدراية، فهو خاص من الأحاديث الصحيحة، وإن كانت الأكثر كان جامعا بين الروايه والدرايه، بين احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحديدها وبيان يعني موضوعاتها وما يتعلق بذلك، سواء كان من الدراسه وبعض الايات وبعض الكلمات من القران او اخر من الامم تدل على الموضوع الذي عقده رحمه الله. ثم من اورد هذا الحديث اورد حديثا وحيدا وهو الذي عقد العلماء، قال باب قول المسلم من الاثناء على معه، فقالوا قول المسلم من الاثناء على حق، ثم اورد هذا الحديث، ثم اورد هذا الحديث وحديث ابن عمر وهذا هو الذي كما جاء في صحيح مسلم انه لما رواه عنه الراوي وعاده عليه قدم الحج على القوم فقال لا، امره ان قبل ان قام الحج، فدلنا هذا على ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقد الرواية عنه في تقديم القوم على الحج، وانما قدمت ومن الحج على الصوم في بعض الحديثين هنا من باب الرواية بمعنى أنه أعاد يعني الذي أعاد عليه الحديث قال له لا، إن هذه الأشياء مرتبة بحيث يكون الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الثالث والصواب الرابع والحج. وإنما كانت هذا الأمور مقدرة على التقييم، وذلك أن الشهادتين هي الأداة، ولا يمنع للإنسان أي عمل من الأعمال ما لم يكون مبنيا على الشهادتين. فالشهادتان هما أصل لنفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يمنع أي عمل من الأعمال بدون هذا الأساس. والصلاة يوجد الجنة وهي أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين، وذلك لأنها تدوس يوم الجمعة حصرا وفيها يتبين المؤمن من العاصي. والإنسان عندما يخالط الإنسان يستطيع أن يشيبه في خلال 24 ساعة إذا كان يصلي على خطين، وإذا كان يصلي على أنه ظهر أنه سيء. ولهذا جاء فيها من النصوص ما ليس في غيرها، فيها من الصلاة من النصوص ما ليس في غيرها من الكتاب وما ينبغي، وذلك لأنها هي التي تبلغ لتبلغ بها المؤمن العاقل في يوم الليل. كتاب الله يبحث عن الله فقد تكلم بغني إلى 60 مرة واحدة، فلا تكون لك عليه يبحث، يجب على الأغنياء الذين ملكوا مالا لم يخالف وحال على الحر يمر في شروط ان يجتمع، فليس كل من يكون في الفقراء ما عنده شيء من ابوه ولا من يهود من ابوه ولم يكن يجب عليه الخلق. كل يجب عليه الخلق ما دامت النفس ما دامت الروح في الجسد فلا تكون حسنا ولا تنفق عن احد ما دامت روحه في جسد. إذا الصلاة أعظم من الأيام بعد ركعتين في الجماعة، ثم تكمل الجماعة بعد ذلك لأنها تجد بكل مرة واحدة ويقرأها متعدي، فإذا تقول لي معي الزكاة على الفور فإذا الفور والزكاة كل من هذا تجدينها له مرة واحدة الفور شهر واحدة والزكاة تجد الحق ثم كان غنيا، وهذه الكلمات تلقاها متعدي لأن الغني السديد والفقير السديد، الغني السديد من كونه ذكي لأنه حق الأجر في كونه يدفع هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، والفقير يكفي من الزكاة ولأن حق الشيء يزيد بكرامه وهو حالك. فإنه غفور على صاحبه كل ذلك جاء بعد الزكاة، لأن الزكاة ينتبع فيها المزكي والتابع والمدفوع إليه، وأما الصوم فلا يتعدى بل هو مقصود من أعطائه، لا يتعدى صومه إلى غيره، لا يتعدى نفع صومه إلى غيره تظلمه له. أما الحج أو جعل الآخر لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إذا كان يصوم من سنة يصوم من سنة بحق من يجب عليه، وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لا يأتي في العمر إلا الحياة من الآن لا يفعل إلا مرة واحدة وتأخذ الأمور متطوع، وإذا جعل الحج الآخر هذا الذكي هو الذكي الذي يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي لما سمعه الراوي منه ثم عاده عليه وقدم الحج على الصوم قال لا، وامره ان يقدم الصوم على الحج، وامره ان يقدم الصوم على الحج. فاذا هذه الاركان وهذه الامور جميعا عليها دين الاسلام المستقله فرسل هذا المسجد، فرسل هذا التسجيل هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وما جاء في هذا الحديث فهو مروي بمعنى لأن كما عرفنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على النبي قدم الحج على الصوم بعد أن أعانه عليه وأمر أن يقدم الصوم على الحج. إذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن الصوم قدم على الحج. إذا ما جاء من رواية عنه فهو من قبيل رواية ابن عمر رضي الله عنه. I'm not going to be able to do that. هذا قسم لك ضياء لابنه وجل المحيطه ولم يكن هذا الذي يقول لك ان يعني يمجد على أفضل أن الموت الذي يريدها لأنها غلبت عليه أو أنه يعني تزوجه يعني من خط عليه طبعاً هذا يعني أنه ما تنفذ الأسماء وعلى هذا يجب هذا الأمر وإذا ما تنفذ الأسماء وإذا ما تنفذ الأسماء وإذا ما تنفذ الأسماء يجب لأنه كما يقول الناس وعلى الإسلام هم عبوري إذا كان عبوري هم عبوري إذا كان الذي جاء عن رسول الله يعني أشعر بالبيانة أول ما قلنا الذي يحدث لنا إذا أشعر بالقصر حتى يروح على كل الأمر حتى يروح على كل الأمر وما لم يسلم القصر فالمسلم قديم ولا يروح على كل ممكن الشيء من المراه واما يعني المدينه اللي هو ممكن بثلاث ركعات لانه فيه مدى واحدان على مدى مدينتين انه هي رمي الى شيء اخر واما بالنسبه لثلاث ركعات هو يعني ما الذي يقرا في شيء هل هذا نفس ما في شيء من غير في شيء